قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في المياه. طبعا إذا قلنا أن أول باب تدرسه في كتاب الفقه هو باب الطهارة، فأول فصل تدرسه في كتاب الطهارة أو في باب الطهارة هو المياه، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء، هذا من ناحية الأصل. الطهارة من ناحية الأصل لا تكون إلا بالماء، فلا يرتفع الحدث ولا يزول الخبث إلا بالماء الطهور. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى بدأ فقال: فصل في المياه، أي في أنواع المياه، لأن من المياه ما يرفع الحدث ويزيل الخبث، ومن المياه ما لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، مثل الماء النجس مثلا. فهو يريد أن يقول لك ما هو الماء الذي يجوز لك أن تتوضأ به وأن تزيل به نجسك أو تزيل به النجاسة، وما هو الماء الذي لا يمكن أن تتوضأ به ولا يزيل النجاسة، يذكر لك في هذا الباب. فصل في المياه كما ذكرت لك، أي في أنواع المياه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل نوعين من أنواع المياه، وهو الماء الطهور والماء النجس. الماء الطهور والماء النجس. والمياه على مذهب الحنابلة، يعني المياه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، تنقسم إلى ثلاث أقسام، إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الطهور والنجس، والثالث الماء الطاهر. الماء الطاهر. فبالإجماع لا يجوز التوضؤ إلا من الماء الطهور، من الماء الطهور. وبالإجماع لا يجوز التوضؤ من الماء النجس، ولكن هناك خلاف بين أهل العلم في بعض صور المياه، هل يتوضأ منها أو لا يتوضأ منها، لأنها ليست نجسة، وكذلك بعض أهل العلم لا يدخلها في باب الطهور. نعم. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. كما ذكرت لك، عمود الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، ومفتاحها الطهارة. فقال: هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام لها شروط تتقدم عليها. قال: شروط. والشروط جمع شرط، وهو العلامة في اللغة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدم الشرط عدم الصلاة، عدم المشروط. ما يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يعني إذا لم تأتي بالوضوء لا تستطيع أن تصلي، إذا لم تستقبل القبلة لأنها من شروط الصلاة لا تستطيع أن تصلي، إذا لم تستر العورة من شروط الصلاة لا تستطيع أن تصلي. فإذا الصلاة لها شروط، والشرط كما ذكرت لك معناه العلامة، وفي اللغة أو في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، يعني ما يلزم من عدم الشرط عدم الصلاة. وشروط الصلاة تسعة، سيأتينا شرط تفصيلها في المستقبل إن شاء الله في كتاب الصلاة، لكن من شروط الصلاة الطهارة، وهو مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة. فالطهارة لا بد منها، وقد أخذنا في الدرس الماضي في أحكام، أو في المقطع الماضي في أحكام الأحكام التكليفية، لما قلنا الواجب قلنا أن فيه الشرط والركن. هنا الآن الشرط عرفت معناه، وهو واجب على الإنسان أن يفعله، فيثاب على فعله ويعاقب إن تركه. فالإنسان الذي يتطهر ويتوضأ يثاب على هذا ويصلي، والإنسان والعياذ بالله الذي يصلي بلا وضوء يعاقب والعياذ بالله عقابا شديدا. قال تتقدم عليها شروط تتقدم عليها، وهذه من الفرق بين الشرط والركن. الشرط يكون يتقدم على العبادة، والركن يكون في نفس العبادة. فالركوع ركن، الركوع قبل الصلاة أم بعد الصلاة أم في الصلاة؟ الركوع في الصلاة. طيب، الطهارة تكون في الصلاة أم قبل الصلاة؟ تكون قبل الصلاة. فمن الفروق بين الشرط والركن أن الشرط يكون قبل الصلاة قبل العبادة، والركن يكون في نفس العبادة، وسيأتينا تعريف الركن في موضعه إن شاء الله. قال منها الطهارة، فمنها الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بالحديث لما قال لك أني أجمع بين المسائل والدلائل، ذكر لك الدليل، قال لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير وضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير وضوء. نعم، لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير وضوء. هذا معناه أن الوضوء شرط، أن الوضوء شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير وضوء. فمعناها إذا انعدم الوضوء، انعدمت الصلاة، لا تقبل صلاة، ولا تسمى صلاة أصلا، نعم. هنا طبعا لفظ الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور، وفيه أظن بغير وضوء، وكلاهما معناهما واحد الذي أثبته المؤلف بغير طهور. قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة لم تصح صلاته. نعم، فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر والنجاسة لم تصح صلاته. يعني الطهارة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور، وأنا قلت قبل قليل بغير وضوء، وهذا أظنه لفظ من ألفاظ الحديث، ولكن هذا اللفظ بغير طهور أشمل، لأنه يشمل الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، وأتى به المؤلف رحمه الله تعالى هنا حتى يشمل جميع أنواع الطهارة. قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة لم تصح صلاته. إذن الطهارة تكون من الحدث وتكون من الخبث كما ذكرت لك في بداية تعريف كتاب الطهارة. الحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر هو الذي لا يرتفع إلا بالغسل، ولذلك سمي أكبرا، لأن الغسل أكبر من الوضوء، فالغسل استعمال الماء على جميع البدن، أما الوضوء استعمال الماء على بعض أعضاء البدن، فهو أقل من الغسل. فالأحداث التي لا ترتفع إلا بالغسل تسمى أحداثا كبيرة، حدث أكبر، مثل الجنابة والحيض والنفاس. والأحداث التي ترتفع بالوضوء تسمى حدثا أو يسمى حدثا صغيرا. لماذا؟ لأنه يرتفع بالوضوء، وأعمال الوضوء أقل من أعمال الغسل. إذن ستأتينا نواقض سيأتينا نواقض الوضوء، سيأتينا موجبات الغسل. الأحداث التي ترتفع بالوضوء يسمى حدثا أصغر، الأحداث التي ترتفع بالغسل يسمى حدثا أكبر. إذا رأيت قلنا هذا ناقض من نواقض الوضوء مثل البول، مثل الخروج البول مثلا من السبيل، أو مثلا النوم، أو أكل لحم الجزور، هذه النواقض إذا رأيت نقول هذا ناقض من نواقض الوضوء يرتفع بالوضوء، اعرف أن هذا حدث صغير. إذا قلنا هذا الجنابة، الحيض، النفاس لا يرتفع إلا بالغسل، اعرف أن هذا حدث كبير. إذن فلا بد من طهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر، كذلك الطهارة من النجاسة. الطهارة من النجاسة، من نجاسة البدن ونجاسة الثوب ونجاسة البقعة. فالمصلي لا بد أن يكون بدنه طاهرا فلا نجاسة فيه، وثوبه طاهرا فلا نجاسة فيه، وبقعته التي يسجد عليها طاهرة فلا نجاسة فيها. فإذا استكمل الإنسان المسلم هذه الأشياء، طهر، تطهر من الحدث الأكبر والأصغر، تطهر من النجاسات، صح أن يصلي. يعني لو صلى صحت صلاته. هل المتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسات لا بد أن يصلي؟ إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، ولكن لا يستطيع أن يصلي حتى يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر ويتطهر كذلك من النجاسة. قال والطهارة نوعان، أي تكون بشيئين، تكون بالماء وتكون بالتراب، تكون بالماء وتكون بالتراب. وبدأ بذكر الماء، والتراب سيأتينا في باب التيمم إن شاء الله. والماء يرفع الحدث، يرفع الحدث ويزيل الخبث، والتراب طهارة، التراب طهارة، ولكنها طهارة مبيحة للصلاة كما سيأتينا تفصيله في باب التيمم إن شاء الله. ولذلك قال أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل كما ذكرت لك، لأن طهارة التراب بدل، طهارة التراب بدل، وسيأتينا شاء تفصيل طهارة التراب في باب التيمم. ثم لما قال لك أن الطهارة نوعان أحدهما بالماء وهو الأصل، ذكر لك أنواع المياه الآن، وقلنا لك أنه ذكر نوعين، الطهور والنجس. فالطهارة التي تحصل بالماء لا تحصل إلا بالماء الطهور. طيب، فما هو الماء الطهور؟ الماء الطهور هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، يعني ماء بقي على ما خلقه الله عز وجل عليه. الماء معروف لا يعرف، فالماء إذا نزل من السماء وهو على أصل خلقته فهو طهور، هذا حقيقة، أو باق على حقيقته حكما، يعني هو تغير، الماء تغير مثلا بمكثه، مثلا ماء في مكان طاهر ولكنه مر عليه وقت طويل، والماء إذا مر عليه وقت طويل يصير ماء آجنا، يعني يتغير طعمه. لماذا؟ لأنه مر عليه وقت فيتغير طعمه. تغير طعمه هذا المعروف عند الناس لا يخرجه عن كونه طهورا، فهو يبقى على حكم الطهورية. وذلك قلنا الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. قال فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، كما ذكرت لك ماء البحار، ماء الأنهار، ماء الآبار، ماء الأمطار، كل هذه ماء طهورة، مياه طهورة، لأنها باقية على خلقتها، ولو تغيرت كذلك تغيرا لا يزيلها أو لا يخرجها من الطهورية إلى الطهارة أو من الطهورية إلى النجاسة، فهي يجوز للمسلم أن يتطهر بها. قال فهو طهور يطهر من الأحداث والأنجاس كما ذكرت لك. حكم الماء الطهور أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس إلا هو، فلا يمكن للإنسان أن يتوضأ بنجس ولا يمكن له أن يزيل نجاسة بنجس، هذا حكم الماء الطهور، لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور، لا يزيل الخبث إلا الماء الطهور. قال ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، هنا قال لو تغير أي الماء الطهور تغير لونه أو ريحه أو طعمه، تغير بماذا؟ بشيء طاهر لا نجس، لأنه إذا تغير بشيء نجس ينتقل هذا الماء الطهور من الطهورية إلى النجاسة مباشرة، فلا يجوز للإنسان أن يتوضأ به. لكن إذا تغير بشيء طاهر فإنه يجوز للإنسان أن يتوضأ به. هنا لابد أن نضع قيدا مهما، قال ولو تغير ريحه أو طعمه أو لونه بطاهر، اكتب هنا ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه يسيرا، لابد أن تكتب هنا يسيرا بشيء طاهر، فيبقى على طهوريته، لأن تغير الماء الطهور بطاهر كثير يخرجه عن الطهورية إلى الطهارة. والشيخ رحمه الله تعالى لا يريدك أن تتوضأ بالماء الطاهر الذي هو تغير لونه أو لونه أو لونه أو طعمه بطاهر كثير، مثل الشاي، مثل القهوة. الشاي الآن هو طاهر، لكن غير طعم الماء، غير لون الماء، غير ريح الماء، ولكن غيرها تغييرا كثيرا، فانتقل اسم الماء من الماء إلى شاي، انتقل اسم الماء من الماء إلى قهوة، فهذا لا يتوضأ به أبدا، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. لكن لو كان تغير الطهور بشيء يسير، يعني مثلا ماء وقع فيه شيء يسير من شاي فغير يسيرا من لونه أو يسيرا من طعمه، لكن بقي اسمه ماء، يعني يسمونه ماء ما يسمونه شاي، هذا يجوز للإنسان أن يتوضأ به ما دام أن اسمه ماء ليس اسمه شاي، ولو كان فيه تغير يسيرا بالطاهر. إذن قوله هنا ولو تغير ريحه أو طعمه أو لونه، اكتب هنا يسيرا بطاهر يبقى على طهورته، ولكن لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه كثيرا بطاهر لا يبقى على طهورته، بل ينتقل إلى الطاهر، والطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، لكن يجوز للإنسان أن يتناوله وأن يشربه لأنه طاهر. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الطهور ولم يذكر القسم الطاهر، وله تفاصيل في كتب أهل العلم لكن لا نذكرها هنا للاختصار. قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هنا قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهناك أحاديث أخرى تدل على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تغير حكمه وعليه الإجماع. فالماء طهور لا ينجسه شيء إذا كان باقيا، إذا كان باقيا على أوصافه، يعني مثلا عندي أنا بركة كبيرة مثلا ووقعت فيها ميتة مثلا أو وقع فيها قطرة بول وذقت الماء لم يتغير مع أن فيه وقوع للنجاسة فهو يبقى على طهورته لأنه لم يتغير، لكن يتغير طعم الماء أو لون الماء أو ريح الماء بنجاسة ولو تغير يسيرا. إذا تغير الماء لون الماء أو طعم الماء أو ريح الماء بطاهر يسيرا يجوز التوضؤ منه. إذا تغير الماء ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة ولو يسيرة يصير نجسا ولا يجوز للإنسان المسلم أن يتوضأ به أبدا ولا يرفع به ولا يزيل به النجاسة. طبعا هنا إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا بلغ الماء قلتين معناه إذا كان الماء أقل من قلتين يعني يسيرا، مثلا عندك حوض فيه 5 لتر 10 لتر ماء 20 لتر ماء 50 لتر ماء، لأن القلتين إلى 200 لتر تقريبا. إذا كان عندك حوض مثلا فيه لتر لترين 3 4 5 6 10 ألتار 20 لتر، فوقعت فيها نجاسة ولو لم تغيرها فإن الماء يكون نجسا حكما، هذا ينتبه له. قال فإن تغيرت أحد أوصافه المذكورة بنجاسة فهو نجس، وهذا بإجماع، هذه مسألة إجماعية أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه ولو تغير يسيرا بنجاسة فهو نجس. نحتاج نعرف ما هي النجاسة إذن. النجاسة مثل البول والغائط والدم والقيء والخمر والميتة، هذه كلها نجاسات إذا تغير الماء بها ولو تغير يسيرا فإنه نجس، وهذا النجس لا يجوز تناوله، يجب اجتنابه، ولا يجوز التوضؤ به، ولا يجوز كذلك إزالة النجاسة به. قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، هذه قاعدة عامة كبيرة جدا في الفقه، وهي أن الأصل في الطاهرات الطهارة والأصل في الأشياء الإباحة. يعني أنا أتيت مكان لا أعرف هل هو نجس أم لا، الأصل أنه نجس. رأيت ثوبا لا أعرف هل هو نجس أم لا، الأصل أنه أتيت مكانا لا أعرف أنه نجس أم لا، الأصل أنه طاهر. أنا قلت نجس هذا خطأ مني، سرق لسان، الأصل أنه طاهر. رأيت ثوبا لا أعرف أنه نجس أو لا، الأصل أنه طاهر. رأيت ماء لا أعرف أن هذا الماء نجس أو لا، الأصل أن الماء طاهر. طيب متى أنتقل عن هذا الأصل؟ إذا تيقنت مثلا ماء الأصل أنه طاهر، لكن لما يعني أردت أن أتوضأ به شممت فيه رائحة النجاسة، ذقت فيه طعم النجاسة، أو رأيت فيه نجاسة وهو يسير ماء قليل دون القلتين، فهنا يكون هذا ماء، يكون هذا ماء نجسا، يكون ماء نجسا. لكن الأصل في المياه، الأصل في الثياب، الأصل في البقع أنها طاهرة وأنها كذلك مباحة ليست محرمة. طيب الآن إذا شك المسلم هل هذا الماء طهورا، هل هذا الماء طهور أم نجس، شك، والشك هو استواء الطرفين 50% 50%، الأصل أن الماء طهور ما دمت لم تتيقن أنه نجس. قال فإذا شك في نجاسة ماء أو بقعة أو ثوب أو غيرها فالأصل أنه طاهر كما ذكرنا قبل قليل، لأن الشك لا يزول به الحكم. والمسألة الثانية إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني المسألة الأولى البقعة الأصل فيها الطهارة، الثوب الأصل فيه الطهارة، الماء الأصل فيه الطهارة والإباحة. إذا شككت هل هذا الماء طهور، إذا شككت هل هذه الأرض طاهرة، إذا شككت هل هذا الثوب طاهر، الأصل أنه طاهر لأنني ليس عندي يقين. طيب أنا توضأت الآن، صليت العشاء متوضئا، أو نقول صليت المغرب متوضئا، فأنا متيقن أنني متوضأ، لكن لما أتى العشاء شككت هل خرج مني ريح أو لا، هل انتقض طهارتي أو لا، لم أتيقن، أنا شاك. الأصل أنني متطهر فأصلي العشاء وأنا مرتاح. لماذا؟ لأنني لم أتيقن أنني أحدثت. لو تيقنت أنني أحدثت لا خلاص ينتقل الحكم ولا بد أن أتوضأ، لكن ما دمت أنني متيقن أنني طاهر متوضأ وشككت لست متأكدا في أنني محدث فالأصل أنني متوضأ، والعكس كذلك لو كنت متأكدا أنني محدث ولكن شككت هل أنا توضأت أم لا فالأصل أنني محدث. واستدل رحمه الله تعالى بدليل، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني هذا رجل شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله وأنا في الصلاة أشك أنه خرج مني شيء، هو لم يقل أنا تأكدت، يقول أشك أنه خرج مني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأصل أنه ما خرج منك شيء، فلا تنصرف من صلاتك حتى تتأكد. كيف أتأكد؟ إما أنني أسمع صوت الريح مثلا أو أشم رائحة الريح، فإذا كنت متأكدا أنني أحدثت فأنصرف. طبعا هل لابد أن أسمع صوت الريح أو أشم رائحته حتى أتأكد؟ لا، لكن هذا يحتاج أحيانا الموسوس، لكن الإنسان إذا تيقن وهو يصلي أنه خرج منه شيء يقينا لا شكا، ولو لم يسمع صوتا ولو لم يجد ريحا فإنه يأخذ من الصلاة ما دام منه متيقن. لكن الكلام على من؟ على من لم يتيقن فهو شاك، هذا الشك كيف يقوي يقينه؟ إذا سمع أو شم، فما دام أنه لم يسمع ولم يشم وهو شاك فلا يأخذ من صلاته، لأنه الأصل أنه متوضئ متطهر.